هنا القاهرة. أنا عمري ما كنت ناسي أهلي وبلدي وناسي، ححكي عني وعنهم في سحورنا الدبلوماسي. سحور دبلوماسي، إعداد وتقديم هالة سالم، إخراج نسرين لطفي. سعادة السفير خليل إبراهيم الزوادي، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون العربية للأمن القومي العربي بجامعة الدول العربية، كل عام وحضرتك بخير. رحلة طويلة يعني بدأتها بالأعلام وكمذيع ومقدم برامج، وأيضا بعد ذلك في السلك الدبلوماسي، وكنت سفير لمملكة البحرين في القاهرة من 2004 حتى 2010، ثم بعد ذلك يعني حضرتك توليت منصب الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون العربية والأمن القومي بجامعة الدول العربية. كل عام وحضرتك بخير. أهلا وسهلا أستاذ، وأنا سعيد أن ألتقي بكم في إذاعة القاهرة، الإذاعة الأثيرة على النفس والتي نتعلق بها وتعلقنا بها من مدة طويلة. وطبعا أنا سعيد جدا بلقائي لكي نتحدث عن رمضان وأنوار رمضان. ويعني نقول العلاقات المصرية البحرينية يعني علاقات وطيدة تربطها الصداقة وتربطها أيضا الثقافة. شكرا أستاذ هالة. طبعا مثل ما تفضلتي بأن يعني المسيرة اللي خطها أنا في مجال العمل خلتني قريب جدا من أخواننا المصريين. من ضمن يعني المهنة اللي مارستها كان الإعلام، والإعلام مثل ما تعرفين أحد الجسور التي ربطت بين شعبين المصري والبحريني، وكانت هي جسور ممتدة عندما كان التعليم في البحرين من 1919 بالنسبة للرجال يعني أو الأولاد، وبالنسبة للمرأة كان 1928. كانت يعني المناهج مصرية، كان الأساتذة جو من مصر ودرسوا في جميع المراحل التعليمية في البحرين، فتوطدت العلاقة الحميمة بين الشعبين ومن خلال التعليم. وبعد ذلك طبعا تفرعت العلاقات اقتصادية سياسية اجتماعية، فكانت بالنسبة لنا مصر هي يعني المقصد في من ناحية التعليم، من ناحية الدراسة العلمية في الجامعات، من ناحية دراسة الطب، من ناحية أيضا العلوم العسكرية، علوم الشرطية، فتوطدت العلاقات من خلال هذه الجسور المتعددة. ولذلك تجدين اليوم يعني شعور المواطن البحريني لما يأتي مصر يشعر بأنه في بلده وبين ناسه، ويمارس يعني حريته بكل أريحية، ويتنقل ويعرف الأماكن التي يعني زارها من قبل والتي الآن هي جديدة. ولذلك يعني حتى شعور المصري لما يجي البحرين كان نفس القضية يعني. ولذلك يعني دائما لما كنت سفير هنا في عدة لقاءات أقول بأن يعني لكي تشعر بعمق العلاقة بين مصر والبحرين اسأل المواطن البسيط لما يأتي كيف يعامل البحرين في مصر وكيف يعامل المصري في البحرين، وهي يعني قمة العلاقات، يعني العلاقات المتطورة من القيادات لا أحد يعني يزايد عليها، لأنها علاقات متأصلة وقوية. وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي مع جلالة الملك على تواصل دائم وزيارات متبادلة. وأنا عندما عينت سفيرا لمصر في 2004 طبعا قابلت جلالة الملك، وهو يعني محب لمصر ويقوم بزيارات كثيرة متعددة، فقلت له بأن مهمتي ستكون في مصر سهلة وصعبة في نفس الوقت. لماذا؟ فقال لماذا؟ قلت له سهلة لأنك أنت أرسيت القواعد وعلاقتك الحمد لله مع القيادة وثيقة، وسهلت لنا أمور كثيرة سياسيا واجتماعيا واقتصاديا. صعبة كيف نرتقي بهذه العلاقة المصرية البحرينية إلى المستوى الذي تطمحون إليه أنتم وفخامة الرئيس. والله الحمد يعني الإنسان يشعر بأنه لما جه هنا الشعب المصري يحتضنك ويسهل لك كل الأمور التي يعني تعتقد أنها صعبة، ولذلك يعني عشنا عيشة مهنية، وفي نفس الوقت أنا وزوجتي كانت لها أيضا ارتباطات بسيدات المجتمع المصري. فنجاح السفير الحقيقة ليس فقط في كونه رجلا ولو علاقات مع رجال مثله وآخرين، ولكن أيضا زوجته تلعب دور كبير، ولذلك ولها الحمل العلاقات الأسرية، يعني جمعتنا مع قمة القيادات النسائية وكثير من الشخوص النسائية التي لا زالت ذكرياتنا معهم وإحنا ذكرياتنا مع الإخوان المصريين لم تنقطع وتتواصل بل تزداد، يعني هي تزداد. ولذلك يعني إحنا نشعر بأن رمضان كما يقربنا كأسر هو يقربنا كشعوب، ولذلك أنا سعيد بهذا اللقاء معكم. في مصر الحضن اللي عاد يكسر بينا الحدود، نسير الغايب يعود وتل سيد وشهود، مصر قريبة وأوان يدوب جواها الغريب، ما بالك وانت القريب أخويا وصاحبي. سيادة السفير، يعني شهر رمضان والمملكة البحرينية بتختلف الطقوس والعادات عن باقي دول الخليج، ما هي أبرز هذه الطقوس التي تتميز بها المملكة البحرينية؟ بالنسبة للبحرين احنا عندنا ما يسمى بالمجالس، وهي مجالس أحد يعني أعيان البلاد يفتح المجلس أو دوار عندنا دوار عندكم في الصعيد لكن احنا عندنا يسمونها المجالس، ودائما يطلقون عليها مجالسنا مدارسنا، يعني هذه المجالس في بعضها يومي وفي بعضها أسبوعي، لكن تزداد أعدادها في رمضان، فيصبح الإنسان صعب عليه بالفعل خاصة في بداية رمضان الناس تبارك وتهني، فصعب عليه أن يلبي في ليلة واحدة كل المجالس في القرى والمدن. فلذلك هي من الميزات طبعا التي تتميز البحرين هو المجالس والناس تتسامر، وعندنا نظام اسمه الغبقة وهو قبل السحور طبعا الساعة 12 في الليل يجيبون من المائدة، وهي تتميز أساسا الرز والسمك، يعني ما فيش لحمة، هذه غبقة تريدون عاد بالبوري ولا تريدونها بالصبيط ولا بالأي شيء، فاحنا يعني مجهزين إن شاء الله سلم إن شاء الله في وقت الساعة 12 في الليل. وعادة نستخدم احنا الرز المحمر يسموه، اللي هو يعني يطبخوه بالسكر او بدبس التمر، وعادة هذا يكون خفيف، والسمك كما تعرفين يعني سهل الهضم ليس مثل اللحم اللي يحتاج الى، فلذلك تتميز خاصة في النصف من رمضان تبدأ الغبقات بحيث ان الناس تأتي وتتزاور، وهو في الحقيقة يعني تزاور وتواصل اجتماعي في الأساس ليس الخاص ولا. سعادة السفير خليل إبراهيم الزوادي الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون العربية للأمن القومي العربي بجامعة الدول العربية، يعني سعادة السفير، يعني هذه المرحلة الأمن القومي العربي بيمر بالعديد من التحديات، كيف نواجه هذه التحديات من خلال جامعة الدول العربية، وأيضا يعني طمأنة للشعوب العربية في ذلك الوقت. لا شك أن الظروف التي نمر بها ظروف صعبة جدا على دولنا العربية كلها تقريبا. المؤامرات لم تتوقف ولن تتوقف، لأن كلما وجدوا فينا استقرارا وأمنا وتطورا كلما أرادوا أن يطعنوا فينا. ولذلك يعني الأمة العربية والله الحمد، يعني جمهورية مصر العربية أدركت خطورة هذا الوضع، وكذلك دولنا في دول الخليج العربي والمؤامرات من كل جهة. ولذلك يعني إحنا نتطلع إلى هذه الجامعة العربية تقوم بدور كبير في هذه المسألة. وكما تعلمين بأن القمة التي عقدت في الدمام كانت في الظهران كانت ناجحة وكانت فيها صراحة، وأهم القضايا التي تمت مناقشتها قضية الوضع في سوريا والوضع في العراق ولبنان واليمن وكل يعني دولنا العربية التي ننشد لها الأمن والاستقرار والدعاء. ولذلك يعني تجدين بأن يعني إحنا كشعوب عربية أيضا يعني لازم نعي بخطورة ما تمت في مثلا ليبيا الآن وما حدث في سوريا من تشتت وهجرات وكذا، والإخوان عندنا هنا من سوريا وليبيا يعيشون في جمهورية مصر العربية وهم مرتاحين وهم يعني يشعرون في بيوتهم يعيشوا يعني في مصر ليس لاجئين ولكن كجزء يعني من الشعب المصري. بالضبط، يعني هذه ميزة مصر أن أنت لا تجدين مخيمات ولا تجدين أماكن معزولة، هم يعيشون في الأحياء ويعيشون في المناطق، يعني في القاهرة وفي أكتوبر وفي زايد وفي الصعيد ويعيشون كمواطنين، لكن في النهاية هم أيضا يتطلعون إلى عودة آمنة لوطنهم، وهذا الشيء إحنا نتمنى لهم طبعا. ولذلك يعني الدول العربية المستضيفة لهؤلاء لم تقصر، يعني حتى شح الإمكانيات، يعني مثلا في الأردن إمكانيات يعني بسيطة، في لبنان، في مصر شعبها الطيب الذي يعني فرش لهم كل الأمان. فهذه يقلقنا كمواطنين عرب جميعا ويشكل عبء كبير على الأمن القومي العربي. كما تعلمين كان أول يقال بأن الأمن الوطني هو يعني الأساس، اليوم الأمن القومي، لأن أنت حواليك وجيرانك إذا كان عدم استقرار عندهم سوف يأثر عليك. يعني فلذلك يعني إحنا الأمن القومي أصبح مفهوم شامل، ولذلك يعني الإرهاب الذي نواجهه وتواجههم من جمهورية مصر العربية وجيشها الباسل الذي يبذل الغالي والنفيس والمهج والأرواح، وكذلك منتسبي وزارة الداخلية وكل الإعلام والمجتمع المدني ضد هذا الإرهاب البغيض والشعب طبعا. وأعتقد بأن احنا يعني كمواطنين بما نتحلى به من إيمان قوي وبوحدتنا وتضامننا مع بعضنا بعض نستطيع أن نقضي على هذا الإرهاب البغيض الذي هو يعني جرثومة وشيء طارئ في مجتمعاتنا التي لم تتعود مثل هذا الوباء الخطير الذي يهدد مستقبلنا ويهدد أبنائنا ويهدد أجيالنا يعني المستقبل. فلذلك يعني إحنا نمتاز فرصة رمضان بتأكيد وحدتنا وبتأكيد لم شملنا. هي الحكمة من الصيام ليست فقط الجوع والعطش، لا، الحكمة من الصيام هو التواصل، هو شعور الغني بحاجة الفقير وحاجة الفقير أيضا الماسة لأن يكون مع زميله في تضامن وتكاتف، فهي معاني يجب أن نستفيد منها في حياتنا ومستقبلنا إن شاء الله. أكيد. السفير خليل إبراهيم الزوادي الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون العربية والأمن القومي العربي بجامعة الدول العربية، لحضرتك مقولة إن الوطن عزيز على قلوبنا ونحن أينما نرحل نحمل هذا الوطن داخل جوانحنا، نستحضر الذكريات وتشدنا الشخوص. ونحن يعني نستحضر ذكريات شهر رمضان، يعني ما هي ذكرياتك يعني في الطفولة والشباب خلال هذا الشهر الكريم؟ طبعا الطفولة، خلنا نبدأ بالطفولة، لأن الطفل دائما يريد أن يقلد والديه ويسمح لنا بأن نصوم، وفي نفس الوقت يعني يتجاوزون عنا، نشرب مية، نأكل كثير حاجة بسيطة تفريحة وهو على أساس إنه يعني تتعود. ومش معقول طفل يعني يصبر ذاك الوقت، خاصة في أشهر الصيف الحارة المقيض، وتعرف إن جونا حار وشمس، فصعب على الطفل أن يواصل، ويسمح له ويتجاوز عنه ويعتبره صائم. فكنا من هذه الناحية. ناحية ثانية إن في ألعاب خاصة للبنين والبنات يمارسنه في رمضان تحديدا وبالليل، وفي ألعاب شعبية أيضا تمارس خاصة في ضوء القمر في نصف رمضان، في نصف رمضان تحديدا. طبعا في النص اللي هو عندنا الوحوي اللي هو احنا نسميه باللهجة المحلية القرقعون، وانتم تسمونه وحوي؟ وحوي يا وحوي. لا، لا احنا في رمضان، احنا في النص تقريبا. ونقول عندما يقرقع عليه الاولاد، القرقعة يعني من الطبول والى اخره، فيبدا رمضان خلاص يعني كانما يودع. ايوه، فهي فرحة يعطون الأولاد الحلويات والملبس والمكسرات، ويعمل مثل ما تقول الطوق ويضعونه في رقبته ويفرح. ولذلك يعني كانت هذه ذكريات جميلة فعلا في رمضان تذكر. لا زالت ولا الحمد لله. وإيه أكثر حاجة فرحت حضرتك في المرحلة دي؟ الأكثر شيء طبعا لما نروح البيوت وبعضهم يعني يتصدقون علينا بالفلوس، فكانت هذه يعني لو بسيطة لكن قبل العيد وفرحة وإلى آخره، فالإنسان يشعر بنوع من الحميمية يعني. وكلما زاد العدد اللي يعطيك إياه صاحب البيت، كلما أنت يعني أنشأت نشيد طيب، ويعني باركت لهم وأسعدتهم في نفس الوقت تدعو لأولادهم بالخير بركة. إنما اللي يعني يبخل علينا شوي، لا في حاجة بسيطة، لكن هي فرحة للجميع حقيقة صغار وكبار. فهذه يعني من المظاهر اللي احنا نحرص عليها في رمضان. ونعتقد بأن يعني الجو الروحاني، يمكن أنتم في مصر هنا تشعرون بأن من شعبان تبدأ الاستعدادات، وبدأت يعني حتى في البحرين نفس الشيء يعني، والمرأة الله يساعدها أو يساعدكم أنتم، تكون استعداداتها في رمضان غير طبيعية. طبعا إحنا بالإضافة إلى مائدة الفطار، هناك أطباق توزع على الجيران، عندنا عادة أن أنت في تبادل أطباق، ولذلك يعملون تحت الطبق نيشان يا أما اسم البيت عشان ما يضيعش، لأن في كثير من الجيران أيضا يتبادلون. فهي عادة طيبة الحقيقة أن الناس يعني يتبادل الأكلات وكذا. فيعني إحنا نشعر أحيانا بأن رمضان صعب فراقه يعني، ولو ان بعضهم يتندر ويقول فراقه عيد، وهو يقصد يعني ان فراقه بعد عيد، لكن قد يكون مضمونها شويه قاسي. فاحنا يعني دائما نفرح برمضان ونشعر به، ومثل ما تفضلت يعني حتى الاعلام انتم عارفين بذلك، يزداد النشاط والمسلسلات والفوازير. كان في برامج بتعد خصيصا لشهر رمضان في اذاعه وتلفزيون البحرين. أنا لما كنت في الاذاعه والتلفزيون كمسؤول، كنت اقول لهم مقوله حق زملائي المعدين والمخرجين والمذيعين ايضا، بان في رمضان يكرم المرء او يهان من خلال البرامج اللي تقدمونها. والإنسان في بعد الفطر مباشرة يريد يستمتع ببرامج التلفزيون والإذاعة، ويريد أن شيء يرفع عن نفسه. فأنت كل ما أجدت في استنفار حال استنفارية في رمضان، أنتوا تعرفين يعني في عندنا قلق وتوتر بأنك أنت تقدم الوجبة الدسمة للقارئ أو قصدي المشاهد أو المستمع، بحيث أنه حتى القارئ يعني بدل الجرائد الآن تدخل المنافسة، فتقدم له شيء يرضيه ويرضي طموحه. فرمضان فرصة الحقيقة لشحذ الهمم، وأعتقد أن الإذاعة كل موظفين يشتغلون، معدين ومخرجين ومقدم، وكذلك حتى الناس المتابعين يهتمون ببرامج الإذاعة. وإحنا كنا في طبعا في بدايات كانت إذاعة مصر يعني تمتعنا حتى في وقت السحور في برامج خاصة، وقت المغرب في برامج، وقت العصرية في ما قبل الإفطار وأغاني رمضان. المهم إن لما كنا في الإذاعة وإحنا نضع هذه الأغاني الموسيقية طبعا، لأن هي فيها نكهة حلوة وظريفة وجميلة جدا وفي تعبير حلو. فواحدة اتصلت فيني، أذكر أنا كنت في الإذاعة، وقالت لي أنا عاوز الأغنية دي. قلت لها ليش يعني؟ قالت زوجة أخويا متنسية فيها، عاش متنسية يعني هي حبلة ونفسها تسمع لحم على الأغنية. تتصور يعني عليك، إنما دي على هنا هذه حاجة يعني جديدة. فقلت لها حاضر على طول. فشفت الناس تعلقها بالفن، وتعلقها بالفن بالمناسبة، مناسبة الأعياد، مناسبة رمضان، مناسبات وطنية طبعا في أغنية مثل ما تفضلتي. أرجع إلى موضوع القلب، عندما نرحل يظل الوطن قلبنا وفي شعورنا وداخل جوانحنا، وهي مقولة جميلة جدا قالها البابا شنودر الله يرحمه، عندما قال مصر ليست وطن نعيش فيه وإنما وطن يعيش فينا. فطبعا شعور المواطن بهذه القيمة الوطنية وهذه القيمة الإنسانية، الوطن ليس أرضا فقط وبيوت، الوطن أرض وناس وبشر وأمال وتطلعات وحميمية وعلاقات، فكلها يعني تختلط مع بعضها بعض تشكل مواطن صالح ينشد وطنه ويأمل له الخير والأمن والاستقرار. في طبعا الدولة ممثلة في البلديات تقوم بتزيين الأماكن، الشوارع والطرق، والناس حتى الناس في بيوته تتزين يعني، ويأخذون حتى من بعض مناطقهم هنا في الحسين تيامية والأشياء، فيزينون في البيوت الآن. وطلبات الأهل بالنسبة لنا إحنا الآن في مصر، يقول لما تيجي البحرين جيب معاك الأشياء هذه الحلوة من الحسين ومن السيدة ومن من أماكن حلوة مثل ما يزل مكان، فهم يزينون في بيوتهم. وكذلك عندنا المحلات اللي تبيع يعني يضعون نوع من الخيامية في داخل المحل، ويعرضون بضائع رمضان من بلاد شعبان طبعا، ويتواصلون إلى أن يأتي موضوع نصف رمضان مثل ما قلنا، المكسرات والملبس والحلويات، وبعد ذلك يدخلون في مود العيد وتزيين العيد يعني. مرحب شهر الصوم، مرحب لياليك عادت في أمان، بعد انتظارنا وشوقنا إليك جيت يا رمضان. مرحب شهر الصوم، مرحب لياليك عادت في أمان، بعد انتظارنا وشوقنا إليك جيت يا رمضان. مرحب بقدومك يا رمضان، ونعيش ونصومك يا رمضان. مرحب بقدومك يا رمضان، ونعيش ونصومك يا رمضان. بعد انتظرنا وشوقنا إليك جيت يا رمضان. مرحب شهر الصوم، مرحب ليالك عادة زمان، بعد انتظرنا وشوقنا إليك جيت يا رمضان. مرحب بهدومك يا رمضان، ونعيش ونصومك يا رمضان. مرحب بهدومك يا رمضان، ونعيش ونصومك يا رمضان. وبعد انتظرنا وشوقنا إليك جيت يا رمضان. موسيقى زيك ما فيش بين الأيام، كلك حسنة كلك حسنة بيزيد معك نور الإسلام، فضل وبركة فضل وبركة لياليك محلاها يا محلى بهاها لياليك محلاها ويا محلى بهاها بعد انتظرنا وشوقنا إليك جيت يا رمضان. مرحب شهر الصوم مرحب لياليك عالي الثمان، بعد انتظرنا وشوقنا إليك جيت يا رمضان. مرحب بقدومك ونصومك يا رمضان، مرحب بقدومك يا رمضان ونعيش ونصومك يا رمضان، بعد انتظرنا وشوقنا إليك جيت يا رمضان. سعادة السفير خليل إبراهيم الزوادي الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون العربية للأمن القومي العربي بجامعة الدول العربية، حضرتك كنت عضو في مجلس الشورى هناك وكنت نائب رئيس لجنة المرأة والطفل في داخل مجلس الشورى، ما هي أبرز القرارات أو القوانين التي يعني صنت خلال هذه الفترة وكانت يعني نقول انطلاقة للمرأة البحرينية؟ لا شك أن المرأة لله الحمد مثل ما قلت لكم بداية أن التعليم بالنسبة للمرأة بدأ من 1928 تعليم النظامي، طبعا كان في الكتاب وهذه طبعا سابق لذلك، وكانت أول بعثة طلابية جاءت لمصر من طالبات البحرين ودرسوا في عين شمس ودرسوا في جامعة القاهرة ودرسوا حتى بعضهم في الإسكندرية، بل أن بعضهم درس الثانوية العامة في مصر. نعم. فالمرأة عندما بدأ المشروع الإصلاحي لجلالة الملك في 2001 تقريبا أنشئ المجلس الأعلى للمرأة برئاسة قرينة جلالة الملك صاحبة السمو الملكة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة حضرة صاحب الجلالة الملك، وأنشأت المجلس الأعلى للمرأة وبدأت الانطلاقة للمرأة مثل ما نقول بشكل متدرج ولكن بقوة، بحيث أن تمكين المرأة في مختلف المجالات، وأصبحت المرأة عندنا طبعا بالإضافة إلى الأعمال معهودة كمدرسة وطبيبة والآخرة أصبحت وزيرة وأصبحت قاضية وأصبحت عضو مجلس النواب وعضو مجلس الشورى، كانت سباقة في المنطقة وحصلت يعني سبقا كبيرا في مجالات العلوم، في مجالات يعني عندنا كانت الله يذكرها بالخير الشيخة هي رئيسة الجمعية العامة المتحدة وهي بحرينية، كانت مفخرة لنا، عندنا سفيرات أيضا، سفيرتنا في بلجيكا، سفيرتنا في الصين، وسفيرات ولله الحمد يعني طبعا الآن بدأت دول الخليج كلها أصبحت لله الحمد يعني عندها دور كبير للمرأة. يعني أنا لما كنت وصل إن شاء الله يعني كان النظرة أن لماذا تكون المرأة في مجلس الشورى والنواب، يعني رغم خصوصية العلاقات الرجل طبعا يتكلم عن الجميع يتكلم عن المرأة والرجل، لكن صدقيني في خصوصية للمرأة هي أدرى بحاجته له كالطفولة، كرعاية الأسرة، كرعاية الأيتام، كرعاية المطلقات، الأرامل، يعني المرأة إحساس غير إحساس الرجل يعني مع الاحترام الشديد، والقوانين التي تشرع يعني مثلا عندنا الأخت منيرة بن هندي هي أيضا من بالإضافة إلى أنها امرأة هي أيضا من ذوي الاحتياجات الخاصة، وأدركت يعني من خلال تجربته ومن خلال معايشته كامرأة يعني من ذوي الاحتياجات الخاصة حاجة ذوي الاحتياجات الخاصة لبعض الأشياء التي إحنا يمكن ما ننظر لها، يعني في محلات، في رعاية الأسرة، في الشارع، اهتمام الأسرة لما يكون عندهم إنسان معاق وكيف يحتاجون إلى من يرعاه ويهتم فيه وبطريقة ما، وكيف الدولة ممكن تساهم. فكانت المشاريع القرارات التي ساهمت فيها المرأة في مجلس الشورى والنواب أثرت كثيرا على حركة المرأة. وهذا طبعا فخامة الرئيس كل عام يطلق نداء كان من قبلها عن المرأة ودور المرأة. ولا الحمد لله تشوفين الآن في مجلس الوزراء عدد من النساء الذين يتحملون مسؤولية كبيرة في مجال الاستثمار، في مجال الاقتصاد، في مجال الهجرة، ولهم دور مؤثر طبعا. يعني المعاقين هم جزء، أو يعني يسمون ذوي الاحتياجات الخاصة، هم جزء من هذا المجتمع ولهم دور كبير ومؤثر. يعني من يومين كنت أستمع إلى أحد الأردنيين في أحد الإذاعات الأجنبية، تصوري أن هذا رغم إعاقته صعد قمة إيفرست، وليس هناك مستحيل، وهم لا ينظرون لنا ولا يريدون أن ننظر لهم بعين الشفقة، وإنما هم جزء مكمل من هذا المجتمع. أكيد قدرات خاصة. ولذلك يعني الله سبحانه وتعالى عندما أفقد الإنسان البصر أعطاه حاسة السمع وحاسة السادسة التي هي متفوقة. ولذلك يعني أمثلة كثيرة، ممكن واحد يضرب في مثل هنا بطه حسين عميد الأدب العربي الله يرحمه، وكيف كان يعني شعلة من الضوء والنور والإشعاع الفكري والتنوير. أنا وزير وكان وزير التربية التالية. النور مكانه في القلوب، أحضن خيوط شمس الغروب، وسط الدروب اليأس ضعف وخوف كمان، لكن الأمل يفتح ببان، يا تكون قد الحياة، يا تعيش وحيد وسط الدروب. سحور دبلوماسي. سعادة السفير خليل إبراهيم الزوادي الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون العربية والأمن القومي العربي بجامعة الدول العربية، يعني في هذه السهرة المتميزة يعني في استضافة حضرتك وفي ضيافة حضرتك على هذا السحور الدبلوماسي، يعني حضرتك كنت عضو المجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب بمملكة البحرين، يعني التبادل الثقافي وأهمية كي نعرف الآخر في الدول العربية، الدور الذي لعبه المجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب في توضيد العلاقات الثقافية والاجتماعية بين الشعوب العربية. لا شك يعني المجلس الوطني للثقافة عندنا يضم كان خبرات من المثقفين والأساتذة وذوي المواهب الكبيرة، يعني الذي كانت لهم أيضا علاقات مع زملائهم جمهور مصر العربية والوطن العربي، وبعضهم عاش في هذه البلدان وكون علاقات وثيقة. وكان المجلس الوطني للثقافة له دور كبير، وتعرفين البحرين ثقافيا يعني ممتدة الجذور ولها تواصل حميمي مع مصر، ويمكن زيارة الأخوان في الأهرام رؤساء تحرير الأهرام الذين زاروا البحرين مقابل مجلة الملك، قال لهم أنا في عهد جدي الشيخ حمد، وعندما قلد أحمد شوقي أميرا للشعراء أرسل الحاكم البحرين وفدا أدبيا إلى مصر وشارك في تتويج الشاعر أحمد شوقي أميرا للشعراء في مصر، وأهدى له وفد البحرين نخلة من الذهب الخالص وثمارها أو رطبها من اللؤلؤ الطبيعي، وكانت رمزا من رموز الإهداء. وشوقي عموما ذكرها في قصيدة التي قالها في التكريم. فهذه العلاقة الممتدة جعلت من المجلس الوطني للثقافة عندنا مسؤولية كبيرة بأن يوطد علاقته مع أولاً جمهورية مصر العربية وأدباءها وشعراها ومثقفيها، واستضفنا عدد كبير من الأدباء والشعراء في أمسيات شعرية وندوات. كذلك أقمنا هنا في مصر يعني أمسيات ثقافية وتواصلنا وفعاليات، وقمنا طبعا كانت البحرين ضيف شرف من سنتين في مهرجان الكتاب القاهرة الدولي، معرض القاهرة الدولي من 3 سنوات تقريبا. فهذه العلاقة الحقيقة يعني أرست دعائم بالنسبة للمجلس الوطني للثقافة، وكان أنا طبعا عضو في هذا المجلس بالإضافة إلى أني كنت رئيس تنفيذي للإذاعة والتلفزيون، فكنت أستثمر الثقافة وبرامج الثقافة في التلفزيون. يعني الندوات التي كنا نستضيف فيها كبار الأدباء المصريين والشعراء كنا نضعها كمادة حصة في إذاعة البحرين. إضافة طبعا إلى أن نحن سنويا لازم عن طريق القطاع الاقتصادي في مصر نشتري عدد كبير من البرامج الإذاعية والتلفزيونية، وتذاع على خريطة البرامج سنويا. حريصين على ذلك. حريصين طبعا، وكان الأخوة حتى المصريين يعطون أحدث الإصدارات في مجال الدراما، في مجال البرامج المنوعات، في برامج المسابقات الفوازير. فكانت يعني العلاقة ممتدة ويعني حميمية إلى اليوم. يعني وزيرة الثقافة عندنا في تواصل دائم مع المثقفين المصريين، وكانت لها ندوة في جامعة الإسكندرية مؤخرا. ولذلك يعني مثقفي البحرين ما يحتاجون إلى جهود رسمية لكي يتواصلوا مع أدباء مصر وكذا، لأنهم يعني العلاقة ممتدة تاريخية. السفير، تسمح لنا نقترب أكثر من الحياة الأسرية والاجتماعية لحضرتك؟ الأبناء والأحفاد عندما نتعرف عليهم عن قرب ماذا تقول عنهم؟ طبعا أنا رزقت أولا بثلاث بنات مع بعض، جوار بعض بثلاث بنات، ميساء وهي الآن مستشارة وخبيرة في وزارة التربية والتعليم في مجال المناهج تخصصها الإنجليزية، مريم مخرجة في التلفزيون ودرست إخراج في التلفزيون جامعة الأردن، وأيضا تخرج برامج تلفزيونية. وخولة الثالثة تشتغل باحثة في مركز المعلومات مثل ما عندكم في الإحصاء. وبعد ذلك جاء إبراهيم، والآن هو ملقح حسابات في إحدى الشركات الخاصة، ودرس في جمهورية مصر العربية من كلية العلوم البحرية وتخصص محاسبة وإدارة أعمال. وفاطمة درست في بوسطن في أمريكا، والآن تشتغل في بنك. ميساء الكبرى عندها 4 أولاد، عندها بنتين ولدين، ومريم عندها 3 أولاد وبنت، وخولة عندها ولدين وبنت، وفاطمة جاها توأم بنتين نجلاء ونورة. إبراهيم أيضا جاء ولد اسمه خليل، سمى على اسمي. فالحمد لله يعني أسرة نعيش لله الحمد قرار وكلهم الحمد لله. والله أنا يعني العام الماضي أخذت إجازتي كلها في رمضان، أحاول يعني إذا يقدرون في الويكند مثلا يجون مصر، لأن إحنا الحمد لله في تواصل الآن ما عاد في نوع من الغير. كل مسافة كلها بين ساعتين ونص إلى ثلاث ساعات. الجد يعني خلينا نقول صعب عليه إنه يفرق بين الأبناء، لأن بعضهم يقول لك ولد الولد غير ولد البنت. لا يعني أنا أعتقد بأن هم يعني أحفادي ومن لحمي ودمي، وأشعر بالحميمية لهم وكلهم سواسية، لأن يعني هم يمثلونك بنت أو ولد يعني. فلذلك يعني الحمد لله أن يعني الإنسان رزق بالأبناء، ويتمنى دائما اللي الله مرزقه أن يرزق الله الأبناء ويديم عليه الأمن والصحة والعافية. سحور دبلوماسي. شكرا لحضرتك على هذه الاستضافة المتميزة في هذه السهرة، سهر السحور دبلوماسي. كل رمضان أنتم محجوزين، وإن شاء الله يعني يعجبكم الأكل البحريني إن شاء الله. لأنه هو منوع ولا تأثيرات يعني في المنطقة ولا تأثيرات، ولكن نظل إحنا يعني نشتاق إلى الكشري، ونشتاق إلى يعني المحاشي، ونشتاق إلى اسمه الثاني بي الخضرة. فالأكلات المصرية أيضا لها يعني طعمها، والسيد الموقف الفول يعني الموقف والأوقات. جربت المدمس الفول الإسكندراني، فيعني الحمد لله في التنوع. والأكل عموما ثقافة، فأنا كتبت مرة مقال عن ثقافة الأكل وكيف أنه يربطنا إحنا مع بعضنا بعض رغم اختلاف الأطباق، إلا أنه يعني يظل تنوع المائدة تنوع ثقافة. سعادة السفير خليل إبراهيم الزوادي الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون العربية والأمن القومي العربي بجامعة الدول العربية. شكرا أستاذ هالة، وأنا سعيد بلقائي معكم، وأعتقد بأن يعني أنتم ما قصرتوا وتعبتوا، ولكن جهودكم بينة، وأنا أفخر بكم. يعني كإعلامي أشعر بأن مسؤوليتكم كبيرة، وتقومون بواجب عظيم، ويعني أكيد المسؤولين عنكم يقدرون جهدكم. وأنا يعني مستمع وكإعلامي أشعر بأننا يجب أن نتعاطف مع زملائنا الإعلاميين، مذيعين ومخرجين ومعدين، لأنهم يعني يبذلون قصارى جهدهم في أوقات اللي الناس مرتاحة يريدون أن يستمعوا إليهم، في الأوقات الإجازات هم يعملوا في كل شيء. ولذلك يعني نرفع لكم القبعة ونحييكم على جهودكم، ونتمنى لكم التوفيق إن شاء الله. شكرا لحضرتك، ودي شهادة نعتز بها يعني كامرأة مصرية وكمرأة في الإعلام أيضا. كل عام وحضرتك بخير. أنتم بخير وصحة وسلامة، وإذاعتنا الحبيبة كل التوفيق إن شاء الله. كنتم مع سحور دبلوماسي، هالة سالم، نسرين لطيف.